النشرة الأخضر. الخمسة من إذاعة نفزة، وأهلا وسهلا بكم. نبدأ النشرة بالأخبار المحلية، ومع انطلاق السنة الدراسية الجديدة شهدت بعض المدارس الابتدائية توقف للدروس، على غرار المدرسة الابتدائية بغيدمة، ونفذ عدد من الأولياء نهار الخميس والجمعة وقفة احتجاجية بالمدرسة للمطالبة بتزويد المؤسسة بالماء الصالح للشرب. وفي تصريح له بإذاعة نفزة، وأكد المندوب الجهوي للتربية عادل الخالدي اللي تم تدارك الوضع وتولى أحد المقاولين معاينة الخزان وتنظيفه والوقوف على آخر اللمسات وإعادة المياه من نهار أمس في انتظار معالجة الأمر بشكل نهائي قبل نهار الاثنين. بالنسبة لعنا وصول إشكاليات حيوية في الوقت هذا الزامن مع العودة المدرسية، أنا أشكال في المدرسة الابتدائية في غيدمة، أشكال الماء، لأن ليلة الصيف فما مدرسة غيدمة تجي في مكان عالي، قمنا بالأشغال معناها مش نعمل شيء فرشار باش يطلع الماء. اليوم 7 سبتمبر توجهوا المهندسين للمعاينة ولقبول معناها لقبول المشروع، فما شوية تحفظات في الأثناء المقاول قاعد يرفع فعلي، يعني فما تنظيف الخزانات وضمان الأمور الصحية بالنسبة لخزان المياه. من المفروض أمس التجربة الأولى الماء خدم، اليوم فما شوية معناها إشكالية بسيطة المقاول قاعد يعالج فيها. ونتجا بالمناسبة أني متجاه نحو قرية غيدمة من مؤمل المجتمع بالأولياء، وإن شاء الله من نيل اليوم الاثنين يتحل الإشكال. وحول إشكالية المدرسة الابتدائية بالفوار الجنوبية واللي بدورها شهدت وقفات احتجاجية للأولياء والتلاميذ والإطار التربوي لافتقار المدرسة لسور ووحدات صحية، أشار السيد عادل الخالدي إلى المندوبية برمجت وحدات صحية، لكن التعطل الحاصل هو من جانب المقاول. وبالنسبة للسور، أكد الخالدي لمدرسة الفوار الجنوبية مش مبرمجة لسنة 2016، ومع هذا باش يتم العمل على صيانة المدرسة، مع التأكيد على ضرورة التزام شركات البترول بالجهة بالاتفاق المبرم بينها وبين المندوبية. بالنسبة لمدرسة الفوار فما إشكالية فيما يتعلق بالسور، وحدات صحية فما تعطل من جانب المقاول، برمجنا وحدات صحية حسب الإمكانيات المتاحة، فما تعطل من جانب المقاول. المقاول طبعا ما نجموش احنا نلزموه الا بالنواحي القانونيه، حاولنا نلزموه وتكلمنا معه ودينا الى ذلك، فما صعوبات، تعرف المقاولين احيانا يتعرضوا لصعوبات، لكن صعوبات هذه زادت احنا كادارات ماذا بينا نضمنوا العوده الى المدرسه. ان شاء الله قاعدين نعملوا ما في وسعنا باش نعجلوا الاشغال بالنسبه للوحده الصحيه، هذا من ناحيه. بالنسبه للسوق اللي جهه قبلي ولايه قبلي، عندنا زوج اولويات مطلقه اللي هي مدرسه الفوار الجنوبيه ومدرسه غد، لكن الاشكال وين؟ ان مساله البرمجه بالنسبه للفوار الجنوبيه مثلا لم ما كانتش مبرمجه في برنامج 2016 الاعتمادات المخصصه 2016، تمت برمجتها في الميزانيه دراسه الميزانيه تاع صيانه شامله لمدرسه الاريتما وكذلك مدرسه الفوار الجنوبيه. ولكن مع ذلك احنا من طرف سيادنا الشخصي قاعدين نعملوا في محاولات مع الوزاره بصفه مجتهده نشوفوا على مخارج اخرى ومداخل بضبط الاعتمادات، ان شاء الله نتوقفوا في ذلك، واحتمال ان تكون ان نحلوا الاشكال في الايام الاخيره لسنه 2016. ما صارش في 2016 بطبيعه الحال في البرنامج موجود في 2017 برمجه تاهية شامله للمدرستين المذكورتين، رغم ان اتفاقيه صحيحه في المده الاخيره، وان شاء الله بطبيعه الحال نأمل ان شركات الدراسه توفق بالالتزام تاعها وعلى تساهم في دعم المجهود اللي قاعدين نقوموا فيه في المدرسه. القرار ينجم يكون اليوم، ولكن التنفيذ يكون بعد مده، بعد استكمال كل الوثائق الفنيه بدا المشروع. تم تعيين وليد اللوغيني والي على قبلي بحسب بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة بعد حركة جزئية قررها رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس لسلك الولايات واللي شملت 12 ولاية منها ولاية قبلي. بعد قرابة شهر على بقاء منصب والي بقبلي شاغر، وعلى إثر تعيين الوالي السابق السيد هشام حميدي نهار 20 أوت الفارض كاتب دولة لدى وزير الطاقة والمناجم مكلف بالمناجم، قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الجمعة إجراء حركة جزئية في سلك الولايات شملت 12 ولاية بحسب بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة، من ضمنهم ولاية قبلي حيث تم تعيين السيد وليد لوغيني والي جديد للجهة. ولد وليد لوغيني سنة 1900 1978 بتونس، وهو متحصل على شهادة الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية. التحق بعدها بسلك القضاة منذ سنة 2005، وباشر مهام قاضي بالمحكمة العقارية بقبلي، ثم رئيس لجنة المسح العقاري بمارث التابعة لولاية جابس، وشغل منذ سنة 2011 خطة قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، وكان من بين مؤسسي نقابة القضاة التونسيين. هذا وشغل اللوجيني خطة ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية، وتولى قبل تعيينه الأخير خطة قاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة العقارية بتونس. بعد فترة من الفراغ اللي عاشتها الجمعية، تم رسميا تعيين السيد المكي زغدود رئيس الجمعية الواحة الرياضية بقبلي. الأكثر تفاصيل معنا نائب رئيس الجمعية نجيب شود. مرحبا بك سي نجيب. مرحبا بكم. أهلا وسهلا بك. لو تعطينا فكرة على الظروف اللي مرت بها الواحة الرياضية وتعيين رئيس جديد لها. هي الفترة النيابية متاع لخيان كملت في 30 جويلية، وين صارت الجلسة العامة الانتخابية، ما تقدم حد لرئاسة الجمعية، تم التأجيل حسب القانون 15 يوم، تم عتيبه، ما صارتش ترشحات بين زور الجمعية باش تبقى هكاكا، بقت فارغة شوية، لكن الناس تحركت واتصلوا بالأخ المكي زغدود على أساس كونه يشد الجمعية، والحمد لله قبل، وإن شاء الله تكون هيئة جديدة وعمل جديد ونسعد بالجمعية. فماش برامج في الأفق يعني؟ بالضبط. الأخ المكي زغدود أنا ما نعرفوش، قبل تقابلت معاه هذه اليوم ثالث مرة، وجيت إنسان معناها مستعد باش يوقف ويعاون إلى آخره. اليوم بركة معناها كي حكيت معاه، أطار الأمور المادية اللي حال معناها الكارنيت شيك متاعه، ومستعد باش يصرف ما ملزم. أعطانا الحافلة للتنقلات خارج قبلي بنصور أيام المقابلات، ووعدني باش تكون عندنا وسيلة نقل صغيرة ويت بلاس للخيان اللي يتنقلوا ما بين الملعب وإلا المدن والقرى اللي قريبة من قبلي. وبالمناسبة ندعو أي شخص يحس في روحه ملاعبية بيسير، أولاد صغار أو كبار، ويحس اللي كون ينجم يفيد الجمعية، أرى وسيلة النقل اللي كانت مشكلة كبيرة إن شاء الله تحلت وتولي معناها الخيان اللي يحبوا يلتحقوا بينا كملاعبية، يلتحقوا بينا باش يتدربوا ويفيدوا الجمعية. كذلك كل شخص يأنس في روحه اللي كون ينجم يقدم للجمعية كمسؤول في الإطار الفني أو في الهيئة المديرة من أي مكان في ولاية قبلي، ما يتفضل يقدم ترشحه معلي إلا يبعث بترشحه، وإن شاء الله ندوه ونحكم معاهم والناس الكل، وتكون عندنا جمعية تمثل الولاية. أبار الحافلة اللي قلت لك عليها ولا وسيلة النقل للحافلة الصغيرة، وعدني بتربص، هو خرج فصلية عاود طلبنا وقال حددوا الوقت والعدد، تربص في عين دراهم للجمعية في أقرب وقت إن شاء الله نكونوا حضرنا روحنا وتنطلق التمارين، وإن شاء الله كما قلت لك معناها هدايا السيد المكي زغدود مستعد. بالنسبة حسب معناها التشاورات مع اللقيان والناس هنا يحبوا ندعموا الجمعية بزوز ثلاثة أربعة ملعبية يكونوا لعبوا في أقسام عليا، إن شاء الله حتى هو مستعد وعطاني الإذن باش نتصرف في الموضوع هذايا ونبدو نشوفه إن شاء الله عن قريب تتشكل الهيئة المديرة، لأن إلى حد الآن ثم هو رئيس وني نائب رئيس، نتشاوروا مع الخيان الكل اللي يحبوا ينتموا للجمعية ونتصلوا بالسلطة ونقدموا لها الهيئة المديرة، وإن شاء الله تبدأ تنشط في أقرب الأجل. شكرا لك وبالتوفيق سي نجيب شود رئيس جمعية الواحة الرياضية بقبلي. نبقى في الرياضة، وأمضى ثلاثي كوكب سوق لحد أسامة مكي وعصام بوعزيز ورامي البكري عقد مع فريق الوداد الرياضي بالحامة اللي ينشط ضمن الرابطة الثالثة لكرة القدم. في أخبارنا الوطنية، صادق اليوم نواب مجلس الشعب خلال جلسة عامة على مشروع القانون المتعلق بإصدار قانون الاستثمار بالأغلبية ب 114 صوت نعم مع احتفاظ 16 صوت واعتراض 4. ردا على التحركات الاحتجاجية اللي يقوم بها الاتحاد الجهوي للشغل بتطوين التنديد نائب سياسة المماطلة اللي تتبعها الشركات البترولية، أصدرت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مراسلة رسمية تعهدت فيها بالالتزام بإنجاز مشروع الغاز الطبيعي المتمثل في مد الأنابيب بالولاية التطوين وبناء وحدة المعالجة في أقرب الأجل. من جهته وخلال اجتماع عليه اليوم، توجه الاتحاد الجهوي للشغل بتطوين بدعوى لقطع مختلف قنوات التصريف في صحراء تطوين وقطع الانتاج بالشركات البترولية اللي زادت في مستوى سرقتها وتهميشها لأبناء الجهة بالدخول في اعتصام في شركة بوشماوي وتنفيذ احتجاجات في مدينة تطوين ومن ثم الدخول في إضراب جهوي، هذا ومع انتظار تحديد موعد التحركات الاحتجاجية. قررت الجزائر فرض ضريبة على المواطنين التونسيين الداخلين إلى الجزائر عن طريق المنافذ البرية والبحرية، وحسب مصادر إعلامية جزائرية أكد مصدر من وزارة الخارجية اللي الأبواب تبقى مفتوحة لبدء مشاورات مع الجانب التونسي لإلغاء الضريبة. نرجع للرياضة المحلية، وحفل تكريم غدوة 9 للاعب الأولمبي العداء عمر يحيى أصيل مدينة دوز من طرف الأهالي بالملعب الرياضي المعشب أولمبيك ستاديوم. في نفس الإطار تنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقبلي بالتعاون مع الاتحاد المحلي للشغل بدوز وجمعية البديل الثقافي وفرقة بلدية دوز للتمثيل حفل تكريم العداء عمر يحيى نهار 23 سبتمبر 2016 بساحة السوق بدوز بداية من 6:30. وبالرياضة نختم نشرتنا، كانت معكم سلوى الشيباني.